الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نعم. يقول الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ثم بعث صلى الله عليه وسلم أبا لبابة بن عبد المنذر الأوسي، وكانوا حلفاء الأوس، فلما رأوه قاموا في وجهه يبكون رجالهم ونساؤهم، وقالوا: يا أبا لبابة، كيف ترى لنا؟ أننزل على حكم محمد؟ قال: نعم. فأشار بيده إلى حلقه، يعني أنه الذبح، ثم ندم على هذه الكلمة من وقته، فقام مسرعا فلم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء مسجد المدينة، فربط نفسه بسارية المسجد وحلف لا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وأنه لا يدخل أرض بني قريظة أبدا. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال: دعوه حتى يتوب الله عليه. وكان من أمره ما كان حتى تاب الله عليه، رضي الله عنه. نعم، لازلنا في الفصل المتعلق بغزوة بني قريظة، وهي الغزوة التي وقعت على إثر غزوة الأحزاب، وذلك أن هذه الطائفة من اليهود نقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تحزب الأحزاب وتجمهروا حول المدينة لمقاتلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الأثناء نقضت يهود بني قريظة عهدهم مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ومالأوا الكفار والمشركين على مقاتلة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فكان من شأن نبينا عليه الصلاة والسلام لما من الله عز وجل عليه بتفرق الأحزاب ورجوعهم خاسرين، ورد الله عز وجل كيدهم في نحورهم، وكفى الله سبحانه وتعالى المؤمنين القتال، لما يسر الله له ذلك توجه صلوات الله وسلامه عليه إلى بني قريظة في ناحيتهم في المدينة لغزوهم ومحاصرتهم جزاء نقضهم لعهدهم مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أسوة بإخوانهم بني قينقاع وبني النضير الذين نقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاقوا وبال أمرهم. يقول المصنف رحمه الله في أثناء حديثه عن هذه الغزوة بعد أن حاصرهم صلوات الله وسلامه عليه واستمر الحصار 25 يوما، قال: ثم بعث إليهم أبا لبابة بن عبد المنذر الأوسي الأنصاري رضي الله عنه، وكانوا حلفاء الأوس، أي كان هؤلاء اليهود يهود بني قريظة حلفاء الأوس، كما أن بني النضير كانوا حلفاء للخزرج، وقد مر معنا ذلك. قال: وكانوا حلفاء الأوس، أي يهود بني قريظة، فلما رأوه قاموا في وجهه يبكون. لما رأوه، يعني لما رأوا أبا لبابة رضي الله عنه، قاموا في وجهه يبكون، أي يستعطفونه ويسترحمونه ويطلبون منه أن يذكر لهم المخلص والمخرج من هذا المأزق الذي هم فيه. فقاموا في وجهه يبكون رجالهم ونساؤهم، وقالوا: يا أبا لبابة، كيف ترى لنا؟ يعني ما المخرج، ما المخلص؟ فأننزل على حكم محمد؟ كيف ترى لنا؟ أننزل على حكم محمد؟ فقال: نعم. قال: نعم. ثم أشار رضي الله عنه بيده إلى حلقه، يعني إنه الذبح. قال نعم. وجاء في بعض الروايات أن رفع صوته بها نعم، يعني انزلوا إلى حكم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إشارة اليد إلى الحلق فيها تنبيه لهم إلى أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيكم هو الذبح. فهذه الإشارة تختلف نوعا ما عن ما نطق به حيث قال رضي الله عنه نعم، وفي حينها ندم، في حينها ندم، يعني أخذته عاطفة وهم يبكون، أجهشوا أمامه بالبكاء الرجال والنساء، قالوا ماذا ترى لن ننزل على حكم محمد صلى الله عليه وسلم، فقال نعم، يعني تنزلون على حكمه، لكن أشار بيده تنبيها لهم أنه حكمه الذبح، أشار بيده أن حكمه الذبح، وفورا ندم على هذه الكلمة التي قالها، وذكر لهم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما خصهم بذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتجه رأسا إلى المسجد النبوي نادما تائبا متأسفا على هذه الغلطة التي وقع فيها، واتجه إلى سارية من سواري المسجد وربط نفسه بها، وربط نفسه بها، وقال لا، حلف أن لا يحل هذا الرباط إلا أن يحله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ما كان وقت الصلاة وقضاء الحاجة، فيأتي بعض أهله فيحلون الرباط عنه ليقضي حاجته، أو يحلون عنه ليؤدي فرض الله سبحانه وتعالى. وبقي على هذا وحلف أنه لا يحل هذا الرباط إلا أن يحله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل ذلك عن ندم وتوبة وتأسف على ما حصل منه، حيث قال لهم نعم وأشار بيده أن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم الذبح. قال لا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وأيضا حلف ألا يدخل أرض بني قريظة أبدا. وهذا يستفاد منه مثل ما يستفاد من حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم كمل 100 براهب سأله فقال له ليس لك توبة، فسأل عالما قال هل لي من توبة؟ قال نعم، وما الذي يحول بينك وبينه؟ اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. فأخذ أهل العلم من هذا الحديث أن الإنسان إذا وقع في خطأ في مكان فمن المناسب توبة له من هذا الخطأ أن يبتعد عن مكان الخطأ، فحلف ألا يدخل هذا المكان، يعني حلف رضي الله عنه ألا يدخل هذا المكان الذي وقع منه فيه هذا الخطأ. قال وأنه لا يدخل أرض بني قريظة أبدا، لا يدخل أرض بني قريظة أبدا، لأنه وقع فيه منه، وقع في هذا المكان منه رضي الله عنه هذا الخطأ الذي ندم عليه وتاب منه رضي الله عنه وأرضاه. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال دعوه حتى يتوب الله عليه، دعوه حتى يتوب الله عليه، فكان من أمره ما كان إلى أن تاب الله عليه. وعرفت هذه السارية فيما بعد بسارية التوبة أو بسارية أبي لبابة رضي الله عنه، بسارية التوبة أو بسارية أبي لبابة رضي الله عنه. ولا أعرف في نصوص الشرع وفي المأثور عن سلف الأمة تخصيص هذه السارية بعبادة معينة أو أن تقصد بطاعة معينة أو أن تخص بأن يذهب إليها الإنسان فيعلن توبته إلى الله عند هذه السارية أو يصلي عندها صلاة تسمى التوبة أو نحو ذلك، كل ذلك لا أعلم له أصلا في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ولا في المأثور عن السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. وإنما ذهب أبو لبابة رضي الله عنه على إثر هذا الخطأ الذي وقع من إلى سارية من سواري المسجد وربط نفسه فيها وحلف ألا يفك هذا الرباط إلى أن يتوب الله سبحانه وتعالى عليه ويحل الرباط رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تخص هذه السارية بعبادة معينة أو صلاة معينة أو دعاء معين يقال عندها فهذا ما لا أصل له في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فلا يغتر ببعض الكتب التي تكتب في تخصيص بعض الأمكنة ببعض الأدعية أو بعض العبادات، ولا يكون على ذلك دليل واضح من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، ولا أيضا في المأثور من أفعال السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال: ثم إن بني قريظة نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم ليلة إذ ثعلبة وأسيد ابن سعية وأسد بن عبيد وهم نفر من بني هدل من بني عم قريظة والنضير، وخرج في تلك الليلة عمرو بن سعدة القرظي فانطلق فلم يعلم أين ذهب، وكان قد أبى الدخول معهم في نقض العهد. ولما نزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم قالت الأوس: يا رسول الله، قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت، وهم حلفاء إخوتنا الخزرج، وهؤلاء موالينا. فقال: ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى. قال: فذاك إلى سعد بن معاذ. وكان سعد إذ ذاك قد أصابه جرح في أكحله، وقد ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فبعث إليه صلى الله عليه وسلم فجيء به وقد وطأوا له على حمار، وإخوته من الأوس حوله محيطون به وهم يقولون: يا أبا عمرو، أحسن في مواليك. فلما أكثروا عليه قال: لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم. فرجع رجال من قومه إلى بني عبد الأشهل فنعوا إليهم بني قريظة. فلما دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قوموا إلى سيدكم. فقام إليه المسلمون فقالوا: يا سعد، قد ولاك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم في بني قريظة. فقال: عليكم بذلك عهد الله وميثاقه أن الحكم فيهم كما حكمت؟ قالوا: نعم. قال: وعلى من هاهنا؟ وأشار إلى الناحية التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال سعد: إني أحكم فيهم أن يقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل من أنبت منهم، ومن لم يكن أنبت ترك. فضرب أعناقهم في خنادق حفرت في سوق المدينة اليوم، وكانوا ما بين 600 إلى 700، وقيل ما بين 700 إلى 800. ولم يقتل من النساء أحدا سوى امرأة واحدة، وهي بنانة امرأة الحكم القرظي، لأنها كانت طرحت على رأس سويد بن الصامت رحى فقتلته لعنها الله. وقسم أموال بني قريظة على المسلمين: للراجل سهم وللفارس 3 أسهم، وكان في المسلمين يومئذ 36 فارسا. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم إن بني قريظة نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بعد هذا الحصار الذي دام هذه المدة 25 ليلة، فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم ليلة إذ 3 وهم ثعلبة وأسيد ابن سعية وأسد ابن عبيد وهم نفر من بني هدل من بني عم قريظة والنضير، وأيضا خرج منهم رجل وهو عمرو بن سعد القرظي فانطلق ولا يعلم إلى أين ذهب، وكان قد أبى الدخول معهم في نقض العهد. لما أعلنوا نقضهم للعهد أعلن إباءه وامتناعه عن النقض لعهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولما نزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم قالت الأوس رضي الله عنهم وارضاهم: يا رسول الله قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت، قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت، أي أنه لما ألح عليه عبد الله ابن أبي في شأنهم، لما ألح عليه في شأنهم قبل شفاعته فيهم فأذن لهم في الجلاء من المدينة دون أن يقتلوا، ولا يأخذوا معهم إلا ما يحمله البعير دون السلاح والعتاد الذي يستعمل في الحرب. فهذا الذي كان من النبي عليه الصلاة والسلام في شأن بني قينقاع لما ألح عليه عبد الله ابن أبي في شأنهم، وكانوا حلفاء للخزرج. فالأوس طالبوا لأنفسهم مثل ما حصل للخزرج حيث شفع من أحدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن يهود بني قينقاع وهم من حلفاء الخزرج، فقالوا: فقد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت، وهم حلفاء إخوتنا الخزرج، وهم حلفاء إخوتنا الخزرج. وهؤلاء موالينا، يعني يهود بني قريظة موالينا. فقال: ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ ألا ترضون أن يحكم فيهم رجلا منكم، أي من الأوس؟ قالوا: بلى. قال: فذاك إلى سعد بن معاذ. فذاك إلى سعد بن معاذ. وكان سعد رضي الله عنه لما كانوا حول الخندق يحمون المدينة من الأحزاب أصابه سهم في أكحله رضي الله عنه، والأكحل عرق في وسط الذراع، وهو يعني عرق قاتل، فأصابه سهم رضي الله عنه في أكحله فجرح في الأكحل، وضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. وهذا أيضا من عناية النبي عليه الصلاة والسلام العظيمة بصحبه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فبعث إليه صلى الله عليه وسلم فجيء به وقد وطأوا له على حمار، وقد وطأوا له على حمار، وكان قد سأل الله سبحانه وتعالى ألا يميت حتى يقر عينه في هؤلاء الذين هم يهود بني قريظة. فجيء به وقد وطأوا له على حمار، يعني وضعوا له مكانا وطيئا وسهلا ومريحا لأن الرجل مصاب. وجيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإخوته من الأوس محيطون به، يعني يستعطفونه تجاه هؤلاء في حكمه عليهم، وهم يقولون: يا أبا عمر أحسن في مواليك. فلما أكثروا فيه أو فلما أكثروا عليه لقد قال: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فرجع رجال من قومه إلى بني عبد الأشهل فنعوا إليهم بني قريظة، عرفوا أنه سيحكم عليهم بالقتل. فلما دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قوموا إلى سيدكم، قال: قوموا إلى سيدكم. والسيادة هنا الرئاسة والإمرة التي كانت له عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم، رضي الله عنه وأرضاه. فقال: قوموا إلى سيدكم. وهذا القيام قيام للمعاونة والمساعدة وإنزاله من المكان الذي هو راكب عليه على الحمار، فهذا القيام لا بأس به. ومثله أيضا القيام للشخص لمعانقته أو لمصافحته أو للترحيب به وإدخاله إلى المكان المناسب للبيت، كل ذلكم لا بأس به إذا كان لهذا القصد. أما القيام الذي هو للتعظيم المجرد دون أن يكون هناك قصد مثل هذا القصد الذي هو القيام إليه لمعاونته أو القيام إليه للترحيب به وإدخاله للمكان المناسب في الضيافة والمكان المعد له في البيت أو نحو ذلك، هذا كله لا بأس به ولا حرج. قال قوموا إلى سيدكم، فقام إليه المسلمون فقالوا يا سعد قد ولاك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم في بني قريظة، قال عليكم بذلك عهد الله وميثاقه أن أحكم فيهم كما حكمت، أن أحكم فيهم كما حكمت، يعني أن أنصف في الحكم وأعدل وأن لا أجور في حكمي مع هؤلاء، ولا تأخذني في حكمهم في الحكم عليهم لومة لائم. قال وعلى من ها هنا، وأشار إلى الناحية التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معرض عنه، أي سعد يشير إلى جهة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو معرض عنه احتراما له صلوات الله وسلامه عليه وإجلالا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، فقال سعد إني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم، أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، تقتل المقاتلة وتسبى الذراري. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حكم بهذا الحكم قال لقد حكمت فيهم بحكم الله، لقد حكمت فيهم بحكم الله، قول النبي عليه الصلاة والسلام لقد حكمت فيهم بحكم الله يعلم منه أن هذا الحكم الذي حكم به سعد ونفذ هو حكم الله، فلا يجوز لمسلم أن يعترض على حكم الله سبحانه وتعالى، فهذا حكم الله فيهم وهو حكم عدل، وهم مستحقون لهذا الحكم تمام الاستحقاق، وجديرون بأن ينزل بهم هذا الحكم لأنهم أعداء، ومن أشد اليهود عداوة لله ولرسوله وللمسلمين، والفعلة التي فعلوها هي من أشنع الأفعال وأفظعها، لأن بينهم وبين المسلمين عهد أن يتناصروا وأن ينصروا المسلمين وأن لا يخذلوهم، ثم لما يكون المسلمون في هذه الوقعة وهذا الجمع الكبير الذي احتشدوا لاستئصال المسلمين والقضاء عليهم، في هذه الأثناء من الوراء ينقضون عهدهم للمسلمين ويتحالفون مع اليهود، وهذا جرم فظيع، ولولا لطف الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين وإلا تكون كارثة عظيمة، المشركون من الأمام وهؤلاء ينهبون المسلمين من الوراء، لكن لطف الله سبحانه وتعالى بعباده ونصرهم وأيدهم بتأييد منه سبحانه، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، أنزل الله سبحانه وتعالى نصرا من عنده، وإلا تكون كارثة عظيمة جدا بنقض هؤلاء العهد الذي كان بينهم وبين المسلمين على النصرة، تكون كارثة عظيمة جدا. فالحكم في هؤلاء أن تقتل مقاتلتهم هذا حكم عادل وهو حكم الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، أي سبع سماوات، فوق سبع سماوات، وهذا أيضا فيه إثبات علو الله على عرشه المجيد، وأنه سبحانه وتعالى علي على عرشه مستو عليه بائن من خلقه تبارك وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، أي سبعة سماوات، كما جاء في بهذا اللفظ في بعض روايات الحديث. وابن القيم رحمه الله يقول في كتابه الزاد وأما قريظة فكانت أشد اليهود عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأغلظهم كفرا، ولذلك جرى عليهم ما لم يجر على إخوانهم، إخوانهم بنو قينقاع وبنو النضير الذي حصل لهم الإجلاء فقط من المدينة، لكن هؤلاء قتلت المقاتلة منهم لأنهم أغلظ كفرا وأشد عداوة وجرمهم أعظم جرما من سابقيهم. وعندما تعقد مقارنة بين جرم هؤلاء وجرم الطوائف الأخرى التي سبقتهم لنقض العهد تجد أن جرم هؤلاء أفظع، والأمر الذي قاموا به أشد ضرر على المسلمين لولا أن الله سبحانه وتعالى لطف بالعباد وأنزل عليهم سبحانه وتعالى نصرا من عنده. فبادر النبي عليه الصلاة والسلام إلى تنفيذ الحكم وهو قتل المقاتلة، قتل المقاتلة من هؤلاء. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل من أنبت منهم، من أنبت منهم أي من خرج من نبت له شعر العانة، من أنبت له يعني من نبت له شعر العانة وهو الشعر الذي حول الذكر، وهذا علامة على البلوغ، هذا علامة على البلوغ. فأمر عليه الصلاة والسلام أن يقتل من أنبت منهم، ومن لم يكن أنبت ترك، ومن لم يكن أنبت ترك. ولهذا جاء في سنن أبي داود وسنن الترمذي عن عبد الملك بن عمير القرظي، عن عبد الملك بن عمير القرظي قال: عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي. فقال: ومن لم يكن أنبت ترك، فضرب أعناقهم في خنادق حفرت في سوق المدينة اليوم، وكانوا ما بين 600 إلى 700، وقيل ما بين 700 إلى 800. وهذا الحكم الذي نفذ فيهم هو حكم عادل يستحقونه، وهو حكم الله سبحانه وتعالى، حكم عدل لا ظلم فيه ولا جور، وهو حكم الله سبحانه وتعالى، وهم يستحقونه، لأن الجريمة التي فعلها هؤلاء جريمة فظيعة جدا، ولولا لطف الله سبحانه وتعالى لحصل للمسلمين أمر آخر، لكن الله سبحانه وتعالى سلم، ورد الله الذين كفروا بغيظهم، لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. قال: ولم يقتل من النساء أحدا، لم يقتل من النساء أي من نساء بني قريظة أحدا، سوى امرأة واحدة وهي بنانة امرأة الحكم القرظي. لماذا؟ قال: لأنها كانت طرحت على رأس سويد بن الصامت، كذا في الفصول، والصواب خلاد بن سويد كما في البداية والنهاية وكتب السيرة، طرحت عليه رحا فقتلته لعنها الله. فهذه الواحدة من النساء هي التي أمر بها صلى الله عليه وسلم تقتل لقتلها هذا الصحابي، حيث طرحت عليه رحى فقتلته. وقسم أموال بني قريظة على المسلمين للراجل أي الذي جاء على قدميه سهم، وللفارس 3 أسهم، وكان في المسلمين يومئذ 36 فارسا. نعم. ولما فرغ منهم استجاب الله دعوة العبد الصالح سعد بن معاذ، وذلك أنه لما أصابه الجرح قال: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، وإن كنت رفعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها، ولا تمتني حتى تشفيني من بني قريظة. وكان صلى الله عليه وسلم قد حسم جرحه فانفجر عليه فمات منه رضي الله عنه. وشيعه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، وهو الذي اهتز له عرش الرحمن فرحا بقدوم روحه رضي الله عنه وأرضاه. وقد استشهد يوم الخندق ويوم قريظة 10 رضي الله عنهم. آمين. قال: ولما فرغ منهم يعني عليه الصلاة والسلام من قتل هؤلاء المقاتلة منهم، وأقر الله سبحانه وتعالى عيون المؤمنين بهؤلاء العتاة المجرمين نقضة العهد، أعداء الله وأعداء دينه وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ منهم استجاب الله دعوة العبد الصالح سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه سيد الأوس، وذلك أنه حين أصابه الجرح الذي كان أصابه في غزوة الأحزاب في أكحله، قال: اللهم إن كنت، دعا بهذه الدعوة، والحديث في الصحيحين قال: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، فأبقني لها. وإن كنت رفعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها، يعني افجر هذا الجرح ليموت شهيدا في سبيل الله بهذه الإصابة التي أصابته في غزوة الأحزاب، ولا تمتني حتى تشفيني من بني قريظة، ولا تمتني حتى تشفيني من بني قريظة، أي سأل الله عز وجل أن يبقيه حتى تقر عينه في هؤلاء اليهود الذين نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا تمتني حتى تشفيني من بني قريظة. قال وكان صلى الله عليه وسلم قد حسم جرحه، أي بالكي لئلا يسيل الدم ويتوقف من مكانه، فانفجر عليه يعني بعد أن تم الأمر في بني قريظة، وقرت عينه رضي الله عنه بما رآه، فانفجر عليه فمات منه رضي الله عنه. ولهذا هو يعد رضي الله عنه في شهداء غزوة الأحزاب، ولهذا هو معدود في شهداء غزوة الأحزاب، وهم 8 من أصحاب الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال وشيعه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، قال وهو الذي اهتز له عرش الرحمن فرحا بقدوم روحه رضي الله عنه وأرضاه. وهذه منقبة من مناقب هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، لما مات اهتز لموته عرش الرحمن فرحا بقدومه، وهذا فيه إثبات العرش وأنه مخلوق من مخلوقات الله العظيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام أثبت له في هذا الحديث الصحيح اهتزازا، اهتز لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه، وهذا الاهتزاز كما ذكر المصنف فرحا بقدوم روح سعد بن معاذ رضي الله عنه، وفيه أن أرواح الشهداء ترفع إلى عليين، وعرش الرحمن اهتز فرحا بروح سعد بن معاذ رضي الله عنه. وهذه منقبة وفضيلة لهذا الصحابي الجليل. وعرش الرحمن هو أكبر المخلوقات وأعظمها، والله سبحانه وتعالى وصفه بالقرآن، وصفه في القرآن بأنه العرش العظيم والعرش الكريم والعرش المجيد، والمجد هو السعة، ووصف بالمجيد لسعته لأنه أوسع المخلوقات وأكبرها. وقد جاء في حديث في مسند الإمام أحمد حسنه بعض أهل العلم يبين عظمة هذا العرش وكبره واتساعه، حيث سأل أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الكرسي، فقال عليه الصلاة والسلام ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلاة، ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلاة، يعني قطعة من الحديد صغيرة رميت في صحراء. فإذا أردت أن تقارن بين حلقة من حديد وصحراء ممتدة، ما هي نسبة هذه الحديدة إلى الصحراء؟ فالكرسي نسبته إلى العرش مثل نسبة الحلقة من الحديد إلى الصحراء. والله عز وجل قال في آية الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض، وفي الحديث نفسه نسبة السماوات والأرض إلى الكرسي مثل نسبة الكرسي إلى العرش، مثل نسبة الكرسي إلى العرش. فالعرش المجيد العظيم الكريم هو مخلوق وهو أكبر المخلوقات وأوسعها، والله سبحانه وتعالى خلقه سبحانه وتعالى ثم استوى عليه، أي علا وارتفع عليه علوا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى، وهو غني عن العرش وما دونه عز وجل، فهو الغني الحميد عز وجل، واستوى على العرش استوى يليق بجلاله. فهذا العرش العظيم المخلوق الكبير لما مات سعد بن معاذ اهتز فرحا بقدوم روحه. فهذه منقبة عظيمة وفضيلة جليلة لهذا الصحابي العظيم رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين.